العفو. الله من أسماءه العفو، فيجوز للشخص أن يسمي أحد أولاده عبد العفو. يقول ما الفرق بين الصفح والعفو؟ الصفح الإعراض، الشخص يتكلم عليك تصفح، ما تواجهه بنفس غلطه. العفو تسامحه، فالصفح تعرض عنه وتعفو عن ما قاله. يقول ما معنى قول المؤلف الشيخ عبد الوهاب في مسألة الثانية عشرة في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قوله في آخره وكل هذا وقع كما أخبر به تعالى أن كل واحدة منها، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول، يعني بعد أن نجى الله ونصر، بعد أن نجى الله عز وجل هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام لا يقعون في الشرك، وهذا أبعد ما يكون، نبي ورسول وإسلام ثم ينتشر ثم يعود الناس في الشرك، هذا أبعد ما يكون. يقول ما حكمه يقول ما شفع في عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما في بأس أن تطلب الله، تقول اللهم شفع في نبيك، ما في بأس. فما طلبت الميت، لا، طلبت الله، قلت اللهم. يقول هل العفو يعطى لكل أحد ولو كانت إساءة وضارة؟ لا أظن فيه إساءة أكثر من أقارب ونحو ذلك من إساءة أخوة يوسف ليوسف، مع ذلك قال لا تثريب عليكم اليوم، ومثل ما أساء كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلل، هل العفو مع أخذ مقابل يذهب الأجر؟ لا شك، كلما كان العمل خالص لوجهه دون مقابل فهو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله بعفو إلا ما زاد العبد بعفو إلا عزا. يقول هل اشترط في العفو بين الناس القدرة وإرادة الإصلاح؟ ما فهمت، هل اشترط في العفو بين الناس القدرة وإرادة الإصلاح؟ العفو أكمل ما يكون إذا كان بعد قدرة، إذا كان شخص عاجز فما يسمى في حقيقة عفو. يعني لو أتاك العفو لا يكون لبعد القدرة، مثلا ابنك صغير أخطأ في شيء ثم عفوت عنه أنت قادر على عقوبته، لكن لو أمامك مثلا لص كبير وأخذ منك 100 ريال وأخذها قلت أنا عفوت عنك وما عفوت أنت خفت، فهنا لا يكون العفو، فالعفو لا يكون لمع القدرة. لذلك الله قادر على العباد ويعفو عنهم سبحانه. يقول صدر العفو عن رجل ضعيف هل يسمى عفو؟ لا، إسقاط حق، ما يسمى عفو. لو كان يقدر ما عفا. يقول ما حكم قول يا قريب؟ نقول الله قريب ممن يدعوه وقريب من عابده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في الدعاء، في العبادة أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. يقول ما حكم قول أحدهم لابن عبودي تصغيرا له علما بالنسمة وعبد الله تصغيرا للغلام وليس لاسم الله؟ تصغير الغلام يقول تصغير، يقال عبيد، هذا التصغير هو عبودي أو عبيد، فالتصغير يقال عبيد الله، في رد صغر الغلام تقول عبيد الله، لكن عبودي كأنه اللي يعبدك، صفة من هذا العبود لي، يعني كأن عبودي صيغة مبالغة بمعنى عابد، هذا عابد لي مكثر من عبادتي، هذا معنى عبودي. يقول كيف خرج العلماء العبادلة وهو صرف لاسم الله؟ لا، العباد العبادلة يعني العباد له لله. يقول فمن عفا واصلح، قال ان العفو مقرون بالاصلاح، فاذا عفوت مثلا عن مجرم علمت انه سيزيد في جرام فهذا لا يستحسن فيه العفو لان ليس فيه اصلاح. اذا ما في ضرر، احنا قلنا لكم اذا ما في ضرر فالعفو، وللاصل العفو الا اذا كان في ضرر من باب التعزير، وللاصل العفو، وليعفو وليصفحوا عموما. العفو عدم ايقاع العقوبه على الذنب، المغفرة ستر الذنب وطمسه، خلاص انتهى. فالمغفرة عم ستر الذنب. يقول هل في سجود الشكر استقبال القبلة وهل في ذكر مخصوص؟ لا، سجود الشكر ما يشترط فيه لا استقبال قبلة ولا وضوء ولا ستر عورة. نعم. يقول اسم عبودة ما حكمه؟ ما في بأس، عبودة يعني عبودة إن شاء الله لله، ما يقصد بس ما ينسب عبودية له. يقول في إحدى أناشيد ينشدون بلفظ يا نبي سلام عليك، وهل هذا يجوز؟ مثل ما أخبرك إذا صار سلام ما في بأس، سلام السلام عليك يا نبي زي كذا. نعم. نعم. يقول ما حكم قول أنت فقط من يبقى حبه، أنت فقط من نحبه؟ لا، هذه العبارة غير سليمة لا شرعا ولا لغة. نعم، في محبة في الجبلية، في محبة شرعية. نعم. يقول ما حكم التسمي بعبود؟ ما في بس عبود، ما في بس عبود، عبودة ما في بس، لكن هذا عبودي هو اللي ما يجوز، عبودي. وعبادي فيها قريبة من عبودي. نعم. الدرس عن اسماء الله، نجيب عن اسماء البشر. يقول ما حكم التسمية باسم أكرم؟ إيه ما في بس أكرم، يعني هذا أكرم من خالد أكرم، ما في بس. يقول هل صحيح أن الله جل وعلا يعاقب على الذنب عدلا وحكمة ويعفي عن نفس الذنب عدلا وفضلا؟ نعم صح، هذا مذهب السنة والجماعة، فالله عز وجل يعفو عن جميع الذنوب إلا الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. نعم. والله ما سمعتك. يا ستار في الدعاء، لا ما يجوز يا ستار، يا ستار مين من اسماء الله، يا ستير. نفسه اي. نعم. نعم. لكن يأمر بالعدل سبحانك، العادل لا. يقول يجوز تسمية عادل؟ اي ما في بس تسمية البشر عادل. نعم. يقول ما هو ضابط التشبه بالكفار؟ ما كان من خصائص الكفار فيعتبر منهم، سواء في اللبس او في المأكل أو في إظهار شيء من المعتقدات ونحو ذلك. نعم. وهل يأتي اسم الجلالة نائب فاعل مثل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده؟ إينا أصلها دعا العبد الله فأخفي الفاعل دعي الله. يقول قال مسعود ربي اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، هل نقول اسم الأكرم هو من أسماء الله؟ نعم، يجوز البشر أن نسمي، يجوز أن نسمي البشر أكرم، لكن الأكرم لا. نعم الألف واللام تفيد العموم يعني كل الكرم فيك، هذا معنى الأكرم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لكن شخص أكرم ما في بس، كريم ما في بس.